أحسن الله عليكم، هذه سائلة تقول: زوجي يصلي ويقطع الصلاة ويكثر من شرب الخمر، وتكلمت معه لكن لا يزال على ما هو عليه، فماذا أفعل معه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. والله الذي يترك الصلاة لا خير فيه، ويجب على المرأة أن تجتهد في نصحه، فإن انتصح وإلا ذهبت إلى أهلها وبقيت عند أهلها، وهذا ليس بالنشوز، بل هذا من الأمور المشروعة، وتقول له: لا أرجع إلى بيتك حتى تتعهد بالمحافظة على الصلاة وأن لا تقطعها، وأن لي الحق إذا قطعت الصلاة أن أخرج من بيتك، فإن استجاب فالحمد لله، فإن لم يستجب وجب عليها أن تفعل ما تستطيع لتحصل على الطلاق منه، ولو بالرفع إلى المحاكم، سواء كان يصلي ويخلي فيصلي تارة ويترك تارة، أو لا يصلي بالكلية، لا خير في من لا ينتظم على الصلاة. والمرأة تفعل ما ذكرناه بالترتيب: أولا تمتنع من فراشه في بيته وتنصحه وتقول له: لا أمكنك من نفسي ما دمت لا تصلي، فإن صلى فالحمد لله، فإن أبى ذهبت إلى أهلها وقالت: لا أرجع إليك حتى تصلي وتتعهد أمام الرجال بالمحافظة على الصلاة. وإن قالت له وتقول أمام الرجال: إن تركت الصلاة فأنت طالق، فحسن، فإن استجاب فالحمد لله وترجع إليه، فإن لم يستجب فإنها تسعى لتحصل على الطلاق منه بقدر ما تستطيع.